بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فهذه محاضرة لطلاب وطالبات الفرقة الرابعة شعبة الحديث وعلومه لمادة شبهات حول السنة، وعنوان المحاضرة الشبهة التي أثيرت حول أحاديث الطب النبوي والرد عليها. من الأحاديث التي طعن فيها المبتدع قديما بعقولهم، وطعن فيها حديثا كثير من دعاة الفتنة وأدعياء العلم، الأحاديث الطبية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كأحاديث الرقية: اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما، وحديث علاج المبطون بالعسل، وحديث الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، وحديث الكمأة من المن وشفاؤها شفاء للعين، وحديث من تسبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، وحديث لا عدوى ولا سفر، وغير ذلك من الأحاديث، مع أنها أحاديث صحيحة ثابتة ولا مطعن فيها بوجه من الوجوه. وإليك بيان ما أثير حول هذه الأحاديث من شبهات، وبيان وجه الحق في ذلك. من الشبهات التي أثيرت، قالوا إن الأحاديث الطبية لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي، وإنما بالتجربة والعادة بصفته البشرية، فهو لم يبعث صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس الطب، وما قاله صلى الله عليه وسلم في أحاديث الطب شأنه شأن تلقيح النخل وما وقع، فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. وأن الطب النبوي لا يأتي بثمرة ولا نتيجة إلا إذا استعمل على جهة التبرك، كما وقع في مداواة المبطون بالعسل. وقالوا أيضا إن الأحاديث الطبية ليست من أمور الدين التي يثاب فاعلها أو يلام تاركها، بل هو إرشاد لأمر دنيوي نابع من تجربة البيئة العربية، ولم يبعث عليه الصلاة والسلام ليقوم بطب الأجسام فذلك له أهله، وإنما بعث صلى الله عليه وسلم بطب القلوب والعقول والأنفس. ومهما يكن اعتزازنا بما سماه العلماء الطب النبوي، فمن المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعي العلم بالطب ولا بعث لذلك. وقالوا أيضا الأحاديث التي تحاول أن تنسب للرسول صلى الله عليه وسلم علوما مثل الطب كلها أحاديث موضوعة، غايتها تحويل الناس عن الحقائق، وتحويل العقلية العلمية التي في آيات القرآن الكريم إلى عقلية تؤمن بالأوهام والخرافات والأباطيل. والجواب عن هذه الشبهة: أولا، قولهم إن أحاديث الطب ليس من الوحي في شيء، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يبعث لتعريف الطب، نقول لهم: هذا كلام يناقض الواقع والحقيقة، لأنه من المعلوم والبديهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا ولم يدر ما الكتاب والإيمان، ومن أين له أن يعرف طبائع الدواء أو خصائص الدواء، سواء كان هذا الدواء نباتا أو غذاء، إلا إذا كان قد أطلعه المولى عز وجل عليه. والله عز وجل يقول عن العسل: فيه شفاء للناس، ولم يبين في القرآن الأمراض التي يشفيها هذا العسل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عالج به المبطون أو صاحب الإسهال. فما الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد هذا الدواء بالذات لعلاج هذا المرض؟ وما الذي جعله صلى الله عليه وسلم يصر على أن يتناوله المبطون أكثر من مرة؟ لا بد أن يكون هذا عن طريق الوحي. ثم إن كل قانون طبي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم وكل دواء نوه عليه لم يستطع طبيب إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن يثبت عكس كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو يخرم له قاعدة، بل كل يوم يظهر الطب والعلم صحة ما ذهب إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وصدق الله عز وجل إذ يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قولهم وما قاله صلى الله عليه وسلم في أحاديث الطب شأنه شأن تلقيح النخل وما وقع، فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم. الجواب عن هذه الشبهة نقول لهم: قياس طب النبي صلى الله عليه وسلم على قصة تأبير النخل، وأن طبه صلى الله عليه وسلم كان أمرا عاديا ورأيا شخصيا له، فهذا قياس خاطئ. ومن الواضح أن هناك فرق بين أحاديث الطب وحديث تأبير النخل، فلم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن خصيصة دواء من الأدوية أو غذاء من الأغذية ورجع عنه، بخلاف الأشياء التي كانت اجتهادا منه والتي لا تخرج عن الوحي أيضا. أما قولهم إن الطب النبوي لا يأتي بثمرة ولا نتيجة إلا إذا استعمل على جهة التبرك كما وقع في مداوات المبطون بالعسل، الجواب إن أي دواء يستلزم من المريض ثقة منه في مفعوله وثقة في طبيبه الذي يداويه، وهذا الكلام معلوم عند الأطباء قديما وحديثا، لأن القوى النفسية لها تأثير عجيب في القوى الجسدية، وهذا عام في كل مريض وكل دواء. والقصة التي وردت عن الرجل الذي شرب العسل بعد 4 جرعات لم تبين لنا حال المريض، وإنما تكلمت عن أخيه الذي كان واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نستطيع أن نحكم هل كان الرجل يشرب العسل تبركا أو كان يشربه على أنه دواء، ولا مانع من البركة أيضا. وأيا ما كان الأمر فإن الرجل قد شفي على كل حال، ولو لم تكن في العسل خاصية ضد مرض الرجل لما شفي من مرضه، وقد ثبت طبيا احتواء العسل على مواد قاتلة للميكروبات، وثبت كونه دواء لهذا المرض. قولهم إن الطب النبوي من قبيل الأمور الدنيوية التي يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخطأ، نقول لهم إن أحاديث الطب كلها إنما ساقها النبي صلى الله عليه وسلم مساق القطع واليقين، مما يدل على أنها بوحي من الله تعالى، كما أن هذا الزعم باطل لم يقم عليه دليل، بل قامت ضده كثير من الأدلة، كحديث علاج المبطون بالعسل، وحديث الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، وحديث الكمأة من المن وشفاؤها شفاء للعين، وحديث من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. فكيف يكون هذا من قبيل الظن والتخمين في أمر دنيوي؟ يقول ابن القيم مميزا طب النبي صلى الله عليه وسلم عن طب الأطباء: وليس طبه صلى الله عليه وسلم كطب الأطباء، فإن طب النبي صلى الله عليه وسلم متيقن قطعي إلهي صادر عن الوحي ومشكات النبوة وكمال العقل، وطب غيره أكثره حدس وظنون وتجارب. ولقد أقر كبار الأطباء في عصرنا والذين اطلعوا على أحاديث الطب النبوي بما أتت به وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بوصفات سابقة لعصرها فحسب، بل إنه فوق ذلك جاء مقننا للطب والأطباء. واعلم أن الطب طبان، الأول طب القلوب والأديان، وبه جاء جميع الرسل الأنبياء، والثاني طب الأبدان، وهذا نوعان، نوع روحاني كالرقي والدعوات، ونوع مادي جسماني كالاستشفاء بالعسل والتمر والحبة السوداء والكمأة ونحو ذلك. ووظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وبالذات هو طب القلوب والأديان، لكن الشريعة قد اشتملت على الكثير من طب الأبدان سواء كان روحانيا أم جسمانيا، ومما يدل على ذلك الآيات القرآنية التي تتحدث عن تطور الجنين في بطن أمه، وقوله تعالى في طب العسل فيه شفاء للناس. وبالجملة فقد جمع رب العزة الطب كله في نصف آية، قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، وقال بعض الحكماء المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. والله تعالى أعلى وأعلم. انتهت المحاضرة وانتهت أيضا مفردات المقرر، وأذكركم بالرجوع إلى الكتاب المقرر لمعرفة المزيد والالتزام بما ورد في الكتاب المقرر، وبالتوفيق والنجاح الباهر إن شاء الله تعالى. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.